أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما رأيكم في مسند الطيالسي رحمه الله؟ وهل صحيح أنه أنفع لطالب العلم من سنن ابن ماجه رحمه الله؟ مسند الطيالسي هو أقدم المسانيد في قول ابن الصلاح وغيره، وهذا اعتمادا على أن الطيالسي هو الذي ألفه بنفسه، لأن الطيالسي قبل الأئمة، قبل الإمام أحمد وغيره ممن صنف في المسانيد. لكن إذا قلنا أنه كتب عنه من مروياته والذي جمعه يونس بن حبيب، فإنه لا يكون حينئذ الأول. وفيه من الأحاديث عالية الأسانيد الشيء الكثير لأنه متقدم، فميزته من هذه الحيثية في علو الإسناد لتقدم مؤلفه. لكن إذا قارنا بينه وبين سنن ابن ماجه، فسنن ابن ماجه فيه زوائد كثيرة جدا من الأحاديث على ما في مسند الطيالسي، إضافة إلى أن مسند الطيالسي مسند مصنف على أسماء الصحابة، وسنن ابن ماجه سنن مرتب على الأبواب، وأهل العلم يجعلون المسانيد دون السنن في الرتبة. ولذا يقول الحافظ العراقي: ودونها، يعني السنن، في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلا، كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقدا. فالمسانيد في الرتبة دون السنن. والسبب في ذلكم أن المسانيد تترجم للأحاديث باسم الصحابي، فالمؤلف يجمع ما وقع له من الرواية الواردة عن طريق ذلك الصحابي. ومصنف السنن يترجم بحكم شرعي، ترجم بحكم شرعي، وحينئذ لا يثبت تحت هذه الترجمة إلا أقوى ما يجد، لأنه يريد أن يستدل لهذا الحكم الشرعي. بينما إذا ترجم باسم صحابي فإن الذي يعنيه أو يهمه إيراد ما ثبت أو ما ورد عن هذا الصحابي، سواء كان بطريق صحيح أو ضعيف، لأنه لا يترجم بحكم شرعي يستدل له بأقوى ما يجد كما يفعل أصحاب السنن. ولا شك أن في سنن ابن ماجه زوائد كثيرة جدا، وإن كان كثير من هذه الزوائد فيه ضعف، وبعضها يصل إلى الضعف الشديد بل الوضع، وهذا قليل جدا. ولكثرة زوائده على الكتب الستة أدرجه ابن طاهر، جعله سادس الكتب الخمسة، أبو الفضل بن طاهر في شروط الأئمة وفي الأطراف جعله السادس. منهم من يجعل السادس الموطأ كما فعل رزين العبدري في تجريد الأصول، وكما فعله ابن الأثير في جامع الأصول، ومنهم من جعل الدارمي هو السادس بعلو أسانيده وقلة الضعيف فيه. وفي قول الحافظ العراقي: وعده، يعني عد ابن الصلاح للدارمي، يعني في جملة المسانيد، انتقد لأنه مرتب على الأبواب وليس على المسانيد. وعده للدارمي انتقد، وهذا إذا كان مراد ابن الصلاح بالدارمي سنن الدارمي المعروف المتداول فالانتقاد في محله، وإن كان يريد غيره مما أشير إليه في ترجمته في تاريخ بغداد أنه ألف المسند والجامع

سواء كانت الصحيحين أو الكتب الستة أو السنن. المقصود أن هناك كتب مؤلفة في هذا الشأن ينبغي العناية بها والاهتمام بشأنها، ويتوفر الجهد على طالب العلم. فطالب العلم عليه أولا أن يبدأ بحفظ المتون الصغيرة، ثم يترقى منها إلى ما هو أكبر منها، فيحفظ الأربعين ثم العمدة ثم البلوغ أو المحرر، ثم بعد ذلك ينظر في الكتب الأصلية المسندة، وإذا نظر في هذه الكتب التي تقرب له هذه الكتب المسندة مثل جمع الصحيحين المشار إليه في السؤال وزوائد السنن، هذا شيء طيب. وإذا كانت الحافظة تسعف لديه حافظة يمكن أن يحفظ بها الكتب الأصلية بترتيبها وأسانيدها بمتونها وتراجمها، هذا أولى وأكمل بلا شك. هذا أيضا سائل يقول: ما رأيكم في من يقول لا حاجة بطالب العلم أو لطالب العلم اليوم في اقتناء كتب أطراف الأحاديث والمعجم المفهرس وأمثالها، حيث يستغنى عنها بالفهارس الموجودة في كتب متون الأحاديث وبرامج البحث الإلكتروني؟ هذه الكتب المشار إليها ليست غايات، وإنما هي وسائل للدلالة على مواضع الأحاديث في كتب السنة، فليست الفهارس موجودة لا على أطراف الأحاديث ولا على ترتيب الصحابة ولا على ألفاظ الأحاديث وكذا وغير ذلك من طرق التخريج، هذه كلها ليست موجودة في عصر الأئمة، إنما أوجدت للتيسير على طلبة العلم، لتيسير الوصول إلى الأحاديث من بطون الكتب. وما كان المتقدمون بحاجة إلى مثل هذا، لأن الكتب محفوظة في صدورهم، ما يحتاجون إلى أن يفهرس لهم شيء. ولكن لما بعد العهد وتثاقل الناس عن حفظ الحديث احتاجوا إلى من يدلهم على مواضع الحديث عند الحاجة، فألفت كتب الأطراف وألفت المسانيد وصنفت الأحاديث على الأبواب ليسهل الوصول إليها، وإلا فقد يكون من مقصد بعضهم أن لا يرتب كتابه أو يرتبه على طريقة بحيث لا يهتدى إلى الحديث في كتابه إلا من خلال قراءته كاملا، كما قيل عن ابن حبان في الأنواع والتقاسيم. يعني إذا أردت أن ترجع إلى حديث من كتاب ابن حبان الأصل لن تصل إليه حتى تقرأ الكتاب كامل استقراء كامل. نعم، تقرأ حتى تصل. ولما وجدت هذه الفهارس ويسرت الوصول ودلت على مواضع الأحاديث، لا شك أنه قل التحصيل، اعتمد الناس عليها وقل التحصيل، لأنك إذا أردت حديثا وليس بين يديك ما يعينك على الوصول إليه أنت تضطر أن تبحث في الكتاب وتقرأ منه أكبر قدر ممكن وتقلب صفحات الكتاب حتى تجد ما تريد، وفي أثناء هذا التقليب يمر عليك من الأحاديث ومن المسائل العلمية ومن كلام أهل العلم في بطون هذه الكتب ما تستفيد منه، مما يكون بعضه أهم وأولى بأن يبحث عنه من المسألة التي تبحث عنها. لا شك أن هذا عند المتقدمين مقصد. أما المتأخرون وقد أخلدوا إلى الراحة وأرادوا الفائدة على عجل، لا شك أن تحصيلهم أقل وإن خدموا من هذه الناحية. حتى جاءت الآلات الحواسب بحيث يضغط زرا ويقف على كل ما يريد، والعلم إذا لم يتعب عليه لم يثبت ولم يستقر في الصدر، فالذي يؤخذ بسرعة يفقد بسرعة، ولذلك قل الحفظ لما تيسرت هذه الأمور. وعلى كل حال، سواء كان من حاسب أو من المعجم المفهرس أو من

من له عناية بالعلال يندر أن يشرح متون، يندر أن يشرح متون. فالذين لهم عناية بالعلال لا يتصدون لشرح المتن، والذين لهم عناية بشرح المتون لا يستطيعون أن يتطاولوا، كثير منهم لا يستطيع أن يتطاول على شرح هذه التراجم التي هي في حقيقتها علال. نعم عليه تعليقات، يعني قل منها من يبين الاختلاف الذي يشير إليه النسائي رحمه الله، عليه تعليقات للسيوطي والسندي ومن المتأخرين الشيخ محمد المختار الشنقيطي والشيخ محمد علي آدم الأثيوبي، يعني شروح موجودة ونافعة في الجملة، لكن لا يوجد شرح يجمع بين الكلام على هذه العلل ويوفي شرح الحديث حقه، إلا أنه يوجد من تكلم على العلل بانفراد في رسائل جامعية، في رسائل جامعية في جامعة الإمام تكلم على هذه العلل، ووجد من يشرح الأحاديث متونها وأسانيدها بشيء من البسط كما في شرح الشيخ محمد علي آدم. فإذا ضم هذا إلى هذا اكتملت الصورة، اكتملت الصورة، ويمكن أن يستخرج شرح متكامل من جميع هذه الجهود بالتوفيق بينها. مسألتي هي أني أدرس لامتحان بعد 6 أشهر تقريبا، ووجدت بعض الكتب تباع فيها نماذج من أسئلة مشابهة لأسئلة الامتحان، وقد تكون نفسها في الفكرة والطريقة. أحيانا شراء هذه الكتب يساعد الطالب ويمرنه على حل الأسئلة. سؤالي: ما حكم شراء هذه الكتب؟ وجزاكم الله خيرا. ابنكم عبد الله ابن محمد من الرياض. هذه الكتب التي المستعملة التي تباع بعد أن يستعملها طالب في سنوات متقدمة، ثم يأتي اللاحق من الطلاب ويشتريها ويستفيد منها ويستفيد من التعليقات عليها من الطالب المتقدم، لا شك أنه لا إشكال في جوازها والإفادة منها. وأما وجود الأسئلة التي كتبت لسنوات مضت أو لفصول مضت، فأيضا يمكن الإفادة منها بمعرفة طريقة الأستاذ في وضع الأسئلة. ومن المجزوم به أن الأستاذ لا يمكن أن يكرر هذه الأسئلة لفصول اللاحقة، فلا مانع من شرائها والإفادة من التعليقات والإفادة أيضا من هذه الأسئلة، إلا إذا تسرب أو فهم من طريقة الأستاذ أنه يكرر الأسئلة أو كذا، فهذا لا شك أن مثل هذا الأستاذ لم يؤدي الأمانة على وجهه. فضيلة الشيخ، هل لكم شرح على كتاب مقدمة شيخ الإسلام في علم التفسير، وهل هي مسجلة؟ نعم، الكتاب شرحناه أكثر من مرة وهي مسجلة وموجودة. ولعل اطلاع الأخ المستمع الكريم على موقع الشيخ يدله على هذا بإذن الله. إن شاء الله. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا أشهد الله أني أحبك في الله. يسأل يقول: ما أفضل الشروح لألفية ابن مالك وجزاكم الله ألف خير؟ أولا نقول أحبه الله الذي أحبنا فيه. وأما بالنسبة لألفية ابن مالك، هي منظومة شهيرة في النحو والصرف للمتقدمين من طلاب العلم، لأن الطالب قد يسأل عن كتاب أو يسمع عن كتاب ويريد أن يعتني به فيقتنيه ويقرأ فيه، وقد لا يناسبه، لأن طالب العلم المبتدئ يبدأ بصغار العلم قبل كباره ويتدرج فيه، فيقرأ ويحفظ الأجرمية ويسمع شروحها ويقرأ الشروح التي كتبت عليها مطبوعة ويسمع المسجلات من الشروح ويحضر الدروس فيها، ثم بعد ذلك إذا أتقن الأجرمية فإنه يرتقي إلى القطر، قطر الندى وبل الصدى، ثم بعد ذلك إذا أتقنه على شيخ، قرأه على شيخ وشرحه له ونظر في شرحه لابن هشام، فإنه حينئذ يرتقي إلى ألفية بن مالك. هذا الترتيب المألوف في كثير من الأقطار الإسلامية، وإن كان بعضهم عنايته للمتوسطين تنصب على ملحة الإعراب للحريري بدلا من القطر، وبعضهم يعنى بكافية ابن الحاجب ولها شهرة واسعة في الأقطار الإسلامية ولها شروح كثيرة. المقصود أن على الإنسان أن يطلب العلم على الجادة المسلوكة في بلده، والترتيب الذي ذكرناه هو المعروف عندنا: الأجرمية ثم القطر ثم الألفية. الألفية لها شروح كثيرة. المعتمد عند أهل العلم أن شرح ابن عقيل هو أنسب الشروح وأوضح هذه الشروح، هو شرح مختصر واضح وبين. يليه شرح الأشموني. شرح ابن عقيل عليه حاشية للخضري مبسوطة وفيها فوائد كثيرة، وشرح الأشموني شرح أوسع من شرح ابن عقيل وفيه فوائد زائدة عليه، وعليه حاشية للصبان حاشية موسعة. على أن طالب العلم ينبغي أن يقتصر من علم النحو والصرف على البلغة على ما يعينه في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما التوسع ويقرأ جميع ما كتب على الألفية، فالمكتوب على الألفية كثير. ذكرنا شرح ابن عقيل وشرح الأشموني وشرح ابن هشام أوضح المسالك وشرح الشاطبي هو شرح مطول جدا، إضافة إلى شروع كثيرة يقتصر منها على ما ذكرنا، إما شرح ابن عقيل أو إن ارتقى إلى شرح الأشموني مع حاشية الصبان يكتفي به، والله أعلم. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: ما أفضل شروح صحيح مسلم؟ صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ثاني كتب السنة بعد صحيح البخاري، على خلاف في ذلك بين أهل العلم، لكن هذا هو القول المعتمد. وبعض المغاربة مع أبي علي النسابوري فضلوا صحيح مسلم، وليس المجال مجال بحث المفاضلة بينهما، فالجمهور وهو القول المعتمد أن البخاري أفضل. ومع ذلك فصحيح مسلم يأتي في المرتبة الثانية بعد صحيح الإمام البخاري، ومسلم بعده يعني بعد صحيح البخاري، ومسلم بعده يعني كما يقول حافظ العراقي يقول مسلم بعده يعني بعد صحيح البخاري، مع أن بعض ما ومسلم بعده وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع، يعني فضلوا مسلما على البخاري، لكنه لا ينفع لمرجوحيته لأنه مرجوح، المفضل هو البخاري. على هذا اعتنى الأئمة العلماء بصحيح مسلم وشرحوا بشروح كثيرة مطولة ومختصرة، فأولها كتاب المعلم للمازري المالكي، هو شرح مختصر في ثلاثة أجزاء مطبوع، أكمله القاضي عياض شرح مبسوط نوعا ما أسماه إكمال المعلم، ثم جاء الأبي وكمل كتاب الإكمال فألف إكمال المعلم، ثم تلاه بعد ذلك السنوسي فصنف مكمل إكمال الإكمال. فهذه سلسلة مرتب بعضها على بعض يستفاد منها مجتمعة: المعلم ثم إكمال المعلم ثم إكمال الإكمال ثم مكمل إكمال الإكمال، هذه سلسلة مترابطة. وما يستغنى بأحدها عن غيرها شيء، هم يذكرون الكلام ويضيفون إليه. فالقاضي عياض يذكر كلام المازري ويضيف إليه، فيستغنى بالقاضي عياض عن المعلم، لكن المعلم هو الأصل، يبقى أنه هو الأصل وكلامه مختصر وفيه فوائد. والنووي رحمه الله شرح كتاب مسلم بشرح متوسط فيه فوائد وقواعد لا يستغني عنها طالب علم، فيضاف إلى ذلك. وكثير من طلاب العلم يقتصرون عليه، ما يقرؤون فيما عداه، لأنه جمع بطريقة مختصرة بينما تقدم من الشروح، واعتمد كثيرا على القاضي عياض مع التحرير، كتاب التحرير في صحيح مسلم لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الأصفهاني، وهذا كتاب لم نقف عليه ولم يطبع، وفوائده منقولة في شرح النووي. اسم كتاب الأصفهاني التحرير في شرح صحيح مسلم لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الأصفهاني، ويبدو أنه شرح نفيس لأن النووي ينقل عنه نقول في غاية الأهمية. ومن الشروح للمعاصرين، نعم، ومن الشروح المطولة لمعاصر اسمه شبير أحمد العثماني، شرح مطول وحافل اسمه فتح الملهم لكنه لم يكمل، صدر له تكملة أيضا مطولة بنفس النفس لمحمد تقي العثماني، وكلاهما مطبوع ومتداول. فالكتاب بتكملته من الشروح المهمة لصحيح مسلم. وعلى مختصرات مسلم أيضا شروح في غاية الأهمية، فالقرطبي أبو العباس له مختصر تلخيص لكتاب مسلم، شرحه بكتاب نفيس جدا اسمه المفهم، لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم لنفس المختصر. وهناك أيضا مختصر المنذري شرحه صديق حسن خان بشرح أيضا نفيس ومطبوع متداول، والشروح كثيرة. هذا السائل أيضا وهو في يعني في إعداد طلبات الاقتراح الكتب المناسبة، يقول فضيلة الشيخ أطال الله عمركم على طاعته، أريد شرحا لنونية ابن القيم يكون جيدا ومطبوعا. النونية الكافية الشافية للإمام المحقق شمس الدين ابن القيم كتاب عظيم وكتاب متين في تقرير عقيدة السلف الصالح، وهو أيضا مبسوط وفيه بيان واضح واستدلال على مسائل الاعتقاد من الكتاب والسنة، في النظم إشارات إلى الآيات وإشارات إلى أحاديث، وفيه تخريج للأحاديث وفيه جرح وتعديل، فهو لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من الكتاب والسنة. وفيه شيء من الطول إذ يقرب عدد أبياتها من 6000 5800 وزيادة من الأبيات، ولها شروح وهي محل عناية لأهل العلم، فمن شروحها شرح ابن عيسى، وشرح متوسط ليس بالطويل ولا بالقصير، وهو أقرب ما يكون أن يسمى في ظلال النونية، وليس بشرح تحليلي، وإنما يأتي إلى المقطع من النونية فيذكر 10 أبيات 20 بيت، ثم يذكر ما يناسبه ما يناسب هذه الأبيات من كتب ابن القيم ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نفس الموضوع يقتص الكلام نفسه من نفس الموضوع، يأتي به نثرا من كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم من كتبهما، وقد يعرض لبعض الألفاظ ويحللها، لكن سمته الغالبة أنه نقول من كتب شيخ الإسلام وابن القيم، وشرح نافع ومفيد لا يستغني عنه من يريد العناية بالألفية ومن يقرأ الألفية أما النونية. نعم، نونية ابن القيم. هناك شرح لمحمد خليل الهراس، مصري معاصر ومن أنصار السنة، شرح أقرب ما يقول إلى التحليلي لكنه فيه نوع اختصار كسابقه، وإلا فالنونية تحتمل أسفار لأن فيها علم عظيم وفي فنون متعددة، وفيها أيضا أشياء خفيت حتى على هؤلاء الشراح مع عنايتهم وسعة اطلاعهم. في النونية اقتبس بيتين من نونية القحطاني، وأشار إلى أنه نقلهما عن غيره، ومع ذلك ما تنبه لهما أحد من الشراح. قال: ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق غير جباني، إن الذي هو في المصاحب مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، وقول ربنا كله لا بعضه، ومدادنا والرق مخلوقان. هذه من نونية القحطاني، اقتبسها ابن القيم، ولا نجد أحد من الشراح تنبه لها. هناك أشياء قد تخفى على الشراح لأنها تحتاج إلى دقة في النظر. فمثلا قال في شطر بيت: وأبو عبيدة صاحب الشيباني. الشراح يقولون الشيباني الإمام أحمد، مع أنك إذا دققت النظر عرفت أن أبا عبيدة له مسلك يختلف مع منهج ومسلك الإمام أحمد. فمثل هذا يجعل الإنسان يتوقف في الأمر ويزيد في البحث حتى يقف على حقيقة القصد. والذي يظهر أن الشيباني هو أبو عمرو الشيباني اللغوي، ويناسبه أبو عبيدة. مثل هذا كثير في النونية، والشراح حقيقة قد يخفى عليهم شيء من هذا. والشروح التي أشرنا إليها نافعة جدا، لا يستغني عنها طالب حلم، وهي زاد طيب لمن أراد أن يشرح النونية. وإلا فالنونية تحتاج إلى مزيد من الشرح والبسط من عالم خبير دقيق الفهم، فيها علوم جمة. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أيضا له توضيح الكافية الشافية، شرح مختصر جدا على أوائلها وانتقاء من بعض الأبيات، ولم يشرح القسم الأخير منها اكتفاء بحادي الأرواح لابن القيم، الذي فيه اتفاق كبير مع ما نظمه ابن القيم في النونية في آخرها من وصف الجنة وما عده الله لأوليائه فيها. المقصود أن النونية كتاب عظيم ينبغي لطالب العلم، بل على طالب العلم أن يعتني بها، ولا يستغني عنها من أراد فهم عقيدة السلف. ومع ذلك هي نظم نافع وماتع، ويمكن لطالب العلم أن يردده ويفهمه ويترنم به، وهذه جادة مسلوكة عند أهل العلم يعتنون بالنظم لأنه يضبط العلوم. والكتاب في غاية الأهمية في هذا الباب. إذن أفضل الشروح لها الذي أشرت إليه شرح ابن عيسى، و هذه الشروح الكاملة. نعم، ما كتبه الشيخ بن سعدي أيضا في شيء من الدقة وفي شيء من التميز، إلا أنه مختصر جدا، يعني يستفيد منه طالب العلم. ومع ذلك ما زالت النونية بحاجة إلى شرح مبسط يحل جميع إشكالاتها. ما أفضل طبعات هذا الجامع؟ الجامع طبع طبعات كثيرة جدا، وفي الهند له أكثر من طبعة، وطبع في مصر في مطبعة بولاق في مجلدين، ثم بعد ذلك تتابعت طبعاته في سائر الأقطار في مصر وفي بيروت وغيرها من البلدان. الكتاب معروف ومشهور وله شروح وطبعت شروحه مرارا. على كل حال الكتاب محل عناية من أهل العلم، ولا أقول أنه يكتفي بطبعة واحدة، على طالب العلم أن يعتني به ويجمع طبعاته، لا سيما المحققات، طبعات المحققة يعتني بها. ونص ابن الصلاح أن هذا الكتاب ينبغي أن يعتنى بنسخه، لأن فيه أحكام للترمذي، وفيه أشياء تختلف فيها النسخ من القدم، فنحتاج إلى نسخ صحيحة موثقة من نسخه الخطية، ونحتاج أيضا إلى ما طبع منه على أيدي من عرف بدقة الطباعة وجودة التحقيق. فإذا جمعنا النسخ خرجنا بنسخة، إذا قابلناها خرجنا بنسخة صحيحة هي أقرب إلى وضع المؤلف إن شاء الله تعالى.